رضي الله عنه. والأذان من فروض الكفاية، من فروض الكفاية يعني فرض، حتى إنه لو اجتمع أهل بلد على تركه لقاتلهم الإمام، لقاتلهم الإمام، لأنه لهذا كان النبي إذا غزا ينتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار، إن سمع أذانا كما في الصحيح، إن سمع أذانا عليه الصلاة والسلام وإلا أغار عليه. فالأذان فرض كفاية، فرض كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هكذا كان الأمر قبل أن يشرع الأذان، كان ينادي به بلال رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أخرجه البخاري ومسلم. وفيه يعني الإشارة إلى أن الناقوس من شعار النصارى، والقرن أو البوق من شعار اليهود. النصارى لا يزالون، هذا مشهور عندهم ومعروف، وهو أنهم يضربون النواقيس في الكنائس، حتى إنهم جعلوا أصوات الساعات على هيئة النواقيس، أصوات حتى لينشروا دينهم وباطلهم جعلوا أصوات الساعات. لهذا قد يوجد في بعض البيوت ساعات تدق مثل دق النواقيس، ينبغي إيقاف هذه الساعة ولا تكون في المنزل. وكانت هذه من الساعات القديمة، يعني إذا جت الساعة مثلا 12 كذا لها صوت، الصوت هذا هو صوت الناقوس، ينبغي إزالته من المنزل، ينبغي إزالته من المنزل. وأما القرن والبوق فهو لليهود، واليهود عاد قليل، هم أصلا قليل، فعباداتهم ما تظهر، عباداتهم ما تظهر مثل النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى: وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيط، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. حديث أبي محذور حديث صحيح، وهو في الصحيح، ويدل على أن الأذان له أكثر من صفة. الأذان له أكثر من صفة، منها صفة أبي محذورة، وهي التي يعني وهي التي سار عليها الحنفية في هذا العصر وقبل هذا العصر، وهو أنه يرجعون في الأذان، والإقامة تكون مثنى مثنى، فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها بصوت منخفض، ثم يعود ويقولها بصوت مرتفع أشهد أن لا، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود ويرفع صوته ويقول أشهد أن رسول الله. هذا معنى إيش؟ ترجيع. وأما التثنية فإنه يقول في الأذان في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا إلى إيش؟ إلى آخر الأذان. أذان بلال فهو إذن إذا أذانه 17 جملة، الأذان عند أبي محذور 17 جملة، و19 قصدي، والإقامة 17، وأذان بلال 17 جملة، والإقامة أذان 15 جملة، أذان 15 جملة. فأذان بلال أذان بلال هو أذاننا احنا المعروف هذا، والإقامة أيضا تفرد إلا قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت، هذا ليثنى فقط في حديث في أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة فجميع فكله يثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن إلى آخره، كله يكون بالتثنية، وكلها صفات حسنة، كلها صفات صفات حسنة. إنما إذا تعود أهل بلد على شيء فينبغي أن يستمروا عليه حتى لا يحصل شيء من الخلاف والنزاع. فعامة المسلمين في هذا العصر على أذان بلال إلا الحنفية في الظاهر في بعض بلاد الهند والسند وفي السودان كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا في الصحيح، وهو أيضا يدل على يشفع أن أمير بلال يشفع الأذان، يعني الأذان المعروف، هذا معنى أنه يشفع الأذان، يعني يثني جمل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. وفي أول الأذان في الأحاديث المفسرة جاءت أنه أربع، أنه إيش؟ أنه يقول الله أكبر 4 مرات، يقول الله أكبر. في بعض الأحاديث جاءت مجملة، فذكر فيها الأذان في أوله التكبير في أوله 2 مرات فقط، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، إلى أنه يكون التكبير في أول الأذان 2،

وفي زمن النبي كان يؤذن بلال على سطح بيتي امرأة جنب حول المسجد لأنه مرتفع. وهكذا الإقامة، هكذا الإقامة، ما هو يؤذن يقيم في المسجد، لا، عندما يقيم يعني خارج المسجد حتى يسمع الناس ويأتون للصلاة. لهذا قال إذا أقيمت الصلاة فأتوها، إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، وقالوا السكينة. وقال وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لأنه يقيمه خارج المسجد، يقول لا تسبقني بآمين. وهكذا جاء عن أبي هريرة لأنه كان مؤذن في زمن الظاهر مروان، فكان يقول له لا تسبقني بآمين، يعني انتظر خل أجي علشان أدرك الفاتحة هو قول إيش آمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويصبع فاه ها هنا وها هنا ويصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أو حمراء أراه. قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم أنهم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. وهو كما قال حديث حسن وإن تكلم فيه بعض أهل العلم. والمقصود بالدوران الرأس مو بالبدن، كان بدنه ثابتا والذي يدور فقط هو رأسه رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك على أن هذه سنة وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، والمقصود منه أن يكون مدى الصوت أطول، ما جاء في الصحيح أن النبي يقول كأني أرى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه يلبي له جؤار، واضعا أصبعيه في أذنيه يلبي له جؤار، يعني قادم للحج. ولما سئل الإمام أحمد أيضع المؤذن أصبعيه في أذنيه قال إي والله، ذكرها ابن القيم من المسائل التي حلف عليها أحمد عليه رحمة الله. جاء عن ابن عمر أنه كان لا يضع أذنيه لا يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان إذا أذن، والصواب أن هذا كان في سفر وكان على راحلة، والإنسان على الراحلة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون متمكن ومستقر عليها، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه قد لا يستقر ولا يتمكن منها قد يسقط، لذلك يؤذن من غير أن يضع أصبعيه رضي الله عنه، وهذا في حال السفر وفي إيش؟ وإذا كان راكبا على الدابة، إذا كان راكبا على الدابة فإنه لا يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسقط.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت. فهذا يدل على أن الأذان الأول لا يختلف على الثاني، لأنه لو كان يختلف عن الثاني لعرف الناس أن الثانية أن الثاني هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم. لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام دل على أن الأول أيضا يقال فيه الصلاة خير من النوم، أي ما في تميز بينهما، لا تميز بينهما، وإلا لا تميز الثاني عن الأول أو الأول على الثاني على قول من يقول إنه. وفي حديث إسناده جيد عن نعيم النحام أنه قال: أذن المؤذن في ليلة باردة، فلما قال حي على الصلاة قلت ليته أذن المؤذن صلاة الفجر في ليلة باردة، فقلت ليته يقول الصلاة في الرحال. فلما قال الصلاة خير من النوم قال بعدها الصلاة في الرحال، الصلاة إيش؟ فدل هذا على أنه يقال في أذان في أذان الفجر الأول والثاني، على أن يعني ها هنا تنبيه. إذا قلنا أنه يقال في الثاني فمعنى ذلك أنه أن الثاني هو الذي يؤذن، الثاني هو الأذان طيلة العام، أما الأذان الأول فالذي يظهر لي أنه في رمضان خاصة ما هو في السنة كلها، الأذان الأول هو في رمضان فقط ما هو بيقال في السنة كلها الأذان. ولهذا من تأمل الأحاديث في الصحيحين حديث عائشة في صلاة النبي في الليل واتيان بلال له يعني تأمل عامة الأحاديث ويعني الوضع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكاد يقطع بأنه لم يكن يؤذن الأذان الأول في غير رمضان. ولهذا قال: إن بلالا يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن إيش؟ ابن أم مكتوم. فهذا يدل على أن الأذان الأول خاص برمضان خاص. والصواب من أقوال أهل العلم أن الأذان أنه لا يؤذن الفجر إلا بعد دخول وقتها، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقالوا يمكن أن يؤذن الفجر بعد منتصف الليل أو بعد، هذا كله غير صواب. الصواب أنه لا يؤذن لصلاة الفجر إلا بعد إيش؟ بعد دخول وقتها، وذلك أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، أذان إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن قبل غر الناس، ظن الناس أنه قد دخل إيش؟ الفجر فصلوا، والفجر بعد لم يدخل. فالمقصود أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذانين، إذا كان مثلا في رمضان يؤذنون الأذان الأول يقولونها في الأذان الأول والثاني، وتقال طيلة العام في أذان الأذان لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدائي قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. يعني الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فهو ليس حكما شرعيا أن يقال إن من أذن فلا بد أن يقيم. لا يمكن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن العمل جار على هذا، على أنه المؤذن هو الذي يقيم. المؤذن من أذن فهو يقيم. وتقدم معنا في عدد الأحاديث الكلام على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهنا ذكر عن البخاري قال: وكان محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، يعني حديثه يقارب أحاديث الثقات. هذا متى؟ إذا وافق الثقات فيقال حديثه حسن، أما إذا تفرد بشيء فهو ضعيف مثل هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال وحدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى: وهذا صح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو صح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. يعني الحديث ضعيف، والثانية الموقوف على أبي هريرة أيضا فيه انقطاع، لا يصح لا من المرفوع ولا الموقوف، لا المرفوع ولا الموقوف. وعلى كل حال فالأفضل والأكمل أن يؤذن وهو على طهارة، يؤذن مؤذن وهو على طهارة، ولكن هذا لا يمنع صحة الأذان لو أذن وهو على غير، وهو غير متوضئ، وهو غير متوضئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيان، بل القرآن لو قرأ الإنسان عن ظهر قلب فلا حرج أن يقرأ ولو لم يكن متوضئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ للصلاة كما في حديث ابن عباس في الليل، وتلا العشر الآيات من سورة آخر عشر آيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ. فالذكر يجوز الإنسان يذكر الله على كل أحياء حتى لو جنب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقرآن يجوز له أن يقرأ القرآن على غير طهارة إذا لم يمس المصحف، إذا لم يمس المصحف كما تقدم. نعم.

الله أعلم عن عمر أن المؤذن في وقته في زمن عمر رضي الله عنه أذن قبل فأمره أن يعيد الأذان، أمره أن يعيد الأذان. وأما استدلال الترمذي فهو فالذي يحل الإشكال الذي طرحه رحمه الله أن يقال إن قول النبي إن بلالا يؤذن هذا خاص في رمضان، ولهذا قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال فكلوا حتى يؤذن، كلوا واشربوا، يعني إذا وقت صيام، هذا وقت إيش؟ وقت صيام يعني في رمضان. هذا اللي يحل، يعني كان الترمذي استغرب، جاء يقول لماذا لا يجوز النبي يقول يؤذن إن بلال إيش؟ لكن لو لم يكتفوا بأذان بلال، إنما قال إن بلال فكلوا حتى يؤذن إيش؟ إذن في أذان آخر، في أذان آخر. فالصواب أنه لا يؤذن الفجر إلا بعد دخول إيش؟ الوقت، كما أمر عمر رضي الله عنه المؤذن لما أنه أذن قبل الفجر أمره أن يعيد. وهذا ما يدلك عليه؟ يدلك على أنه ما كان في أذان أصلا في أول في غير رمضان، ما كان في أذان أول، ولا ما أمره إيش؟ أن يعيد، ولا ما أمره أن يعيد. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال أبو عيسى: هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم صحيح، وهو يدل على أنه لا يجوز لمن كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان من المسجد، واستثنى من كان له حاجة، هذا بالنسبة للأذان. أما الإقامة فإذا أقيمت فلا يجوز له الخروج، أنه يقول والله أنا أبى أصلي في مسجد آخر أو أنا إمام في مسجد آخر، نقول ما دام أقيمت الصلاة فليس لك الخروج من المسجد، يجب عليك أن تصلي مع الناس، يجب عليك. لكن قبل الإقامة يجوز له الخروج إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر. أما عاد إذا كان ما يريد الصلاة في مسجد وخرج من المسجد فهذا عمل المنافقين، هذا عمل المنافقين. مش آخر ما قال في العبارات مش قال؟ قال بس هذا عندنا لمن له عذر. لا لبعض آخر شيء مش. قال أبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنهم اختاروا الأذان في السفر، فقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول وأصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. هذا أيضا على هذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على استحباب الأذان، مو بواجب. إذا كانوا اثنين فهذا مستحب يعني، حتى لو كان شخص واحد في مكان في الخلاء أو في البر وجاء وقت الصلاة فيستحب له، يستحب له أن يؤذن. أما قول الترمذي هذا إيش قال؟ لم يكن إذا لم يكن إيش جمع؟ نعم، قال قول الأذان في الصبح والغداء يجزي ويقام أن إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. إيه نعم، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، يعني إذا هذا كان ابن عمر في السفر لا يؤذن إلا إذا كان هناك جمع كثير، جمع كثير يريد دعاءه. كان في جيش كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إذا سافروا، فإنهم كانوا أن النبي كان يأمر بالأذان ويؤذن. ابن عمر ما كان يؤذن في السفر إذا كانوا قليلين، ما كان إلا في صلاة الفجر، والظاهر أنه يؤذن صلاة الفجر لأنه حتى إذا كان أحد نائم يستيقظ، نائم يستيقظ. أما الإقامة فإنه يقيم، إقامة يقيم، وهل هي واجبة أو الأظهر أنها مستحبة وسنة مؤكدة وأفضل وأكمل للصلاة. قال في رواية في الصحيح قال إذا فأذنا وأقيما، فأذنا إيش وأقيما. فإذن الصلاة في الأذان في السفر فيه تفصيل، فإن كانوا خلق جميع كثير فإنه لا بد من الأذان، لأنه يدعى إلى إلى إلى الصلاة، صلاة الجماعة. وإن كان لا العدد يسير كحديث مالك فإنه مستحب، الأذان هذا مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه عدد من الضعفاء. وورد في الأذان أحاديث يعني في فضله، فضله يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يقترعوا استهموا. وفي الصحيح أيضا: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا. حتى إن من السلف من فسر قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هذا المؤذن، قال هذا المؤذن. وجاء أنه في الصحيح أنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا إلا شهد له، إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان فيه فضل عظيم، الأذان فيه فضل عظيم. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، الأذان أم الإمامة. قال عمر: لولا الخلافة، وفي رواية قال: لولا الخليفي، يعني الخلافة، لكنت مؤذنا، لولا أني إيش، لولا أني خليفة لكنت مؤذنا. والظاهر المسألة فيها تفصيل يعني، فإن كان فالإمام طبعا النبي كان هو الإمام ويتولى الإمامة، والإمام به تصح الصلاة، صلاة الجماعة. ولهذا قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الإمام هو الذي به تقوم الصلاة. ولم يرد في فضل الإمامة شيء يعني، إنما